بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الوثائق الإسلامية أن تلتقي معكم في هذه السلسلة الجديدة وهي شرح سورة ياسين، وذلك لفضيلة الدكتور عبد الله ابن بدر، مع تحيات تسجيلات الوثائق الإسلامية. والآن مع الشريط 18. الحمد لله نحمده وشمله يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما طريقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة ياسين، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن أهل الكفر أعاذنا الله وإياكم منهم ومن أوصافهم، وقلت إن الله سبحانه وتعالى قد بين ما هم عليه من لجج وعناد، بين ما هم عليه من لجج وعناد، فقال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وقفت مع حضراتكم في اللقاء الماضي حينما قلت إن الإعراض عن الشيء منشأه ثلاث، أليس كذلك؟ قلنا أنت لا تعرض عن الشيء بمعنى أنك تولي عنه ولا تقبله، هذا منشأه ثلاث: إما عدم الاقتناع بالشيء، وإما بغض الشيء، وإما حقارته والاستهانة به. قل هذه الثلاثة التي تجعلك معرضا عن أي شيء، فأنا أعرض عن الشيء لعدم قناعتي به، فكيف ألتفت إليه وأنا لم أقنع به؟ كذلك أنا أعرض عن الشيء لبغضي له مهما كنت مقتنعا به او فيه ما يقنع عقلي وكذا وكذا، الا انني ابغضه فبغضي له يجعلني معرضا عنه، او لان الشيء في ذاته حقير يستحق الاستهانة ولا يستوجب لي اهتمام ولا لي التفات، فكيف أقبل عليه؟ فأنا أعرض عنه. وكان السؤال لماذا أعرض الكافرون عن القرآن الكريم؟ لا يمكن أن نقول هم قد بيّنوا حقارته فاستهانوا به. ما حصل؟ ما حصلش، ما حصلش، بدليل أنهم قد شهدوا له، أليس كذلك؟ فهذا قول أحدهم وكان من أبلغهم: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغبق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. يبقى مستهينين به، معتقلينه أبدا. وكيف يحقرونه وقد ثبت إعجازه، وقد ثبت إعجازه؟ ولذلك قلت لإخوانكم من ذي قبل، ولا بد أن تعلموا هذا، إن القرآن الكريم قد ثبت إعجازه، والإعجاز يثبت بثلاث. مش قلنا ده؟ يثبت بإيه؟ بثلاث: بالتحدي، ووجود المقتضى، وزوال المانع. كم حاجة؟ ثلاث قلناهم. ها؟ طيب نقول، بقول تاني: كيف يحتقرونه وقد ثبت أنه معجز؟ الإعجاز كما قلت يثبت بكم؟ بثلاث: بالتحابي، هذه واحد، ووجود المقتضى، هذه اثنين، وزوال المانع، هذه ثلاثة. ازاي؟ القرآن الكريم لما جاء فتحدث، قال: فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، أليس كذلك؟ يبقى تحدي، الشاطر يجيب زيه. أنا من الممكن أن أتحداك أو أن أتحدى فلانا من الناس، أي أقول لك: أنا أتحداك أنت لا تستطيع أن تفعل كذا، فلا تعبأ بي ولا بالتحدي الذي تحديته لك. مش كده؟ قل: يا راجل أنا هبص لعيل ولا بتاع مش عارف إيه ولا كده يعني. فلا بد حتى يصح التحدي من وجود المقتضى. يعني إيه وجود المقتضى؟ الدافع إلى التحدي، الدافع إلى التحدي. إن أنا لما أجي أتحداك علشان تقبل هذا التحدي أوجد لك دافع، أقعد أقول لك ومش هتعرف عشان أنا عارف إنك خايف ومش هتقدر توصل للي لو وصلت له، وكذا وكذا وكذا، اللي أنت بتقوله بأسلوب العصر، إن أنا أستفزك. خلاص؟ وضربت مثال لإخوان، قلت زمان لما سمعت شريط اللي اسمه عبد الخالق العطار ده بتاع الجن والعفاريت، فلقيت الشريط ملئ وحشي بالضلال والتهريج، فطلعت خطبت جمعة وقلت: أنا أتحداه إن أثبت صحة ما يفعل. يبقى دي التحدي. وراحوا قالوا الكلام ده من كام سنة؟ من حوالي مثلا 10-12 سنة. 10-12 سنة دي كان الواحد يعني لسه صغير، مش كده؟ عمر، عمر. فقالوا له، قال لهم: ده سنه كام سنة ده؟ هو 21 سنة. قال لهم: ده عاجل، انا هقبض، ده معي خلاص. اذا انا اوجدت التحدي وهو ما قبلوش بحجة ان انا عايزه، فلازم اوجد له الايه؟ المقتضى. فطلعت على المنبر وقلت له كده: انت كالحمار يحمل اسفار، وتحداك لو كنت فاهم اللي انت بتقوله، او تستطيع ان تدافع عنه او او او قعدت كده يبقى انا اوجدت له اللي ايه المختاره استفزيته. ولذلك راحوا قالوا له لو ما تحددوش بقى ونظرته تبقى انت زي ما قال حمار فعلا، فيضطر يعمل ايه يقبل التحدي. يبقى دي رقم اثنين علشان تثبت ان الشيء معجز يغلب ولا يغلب، يبقى رقم واحد تتحدى، رقم اثنين وجود الايه المقتضى، رقم ثلاثة زوال المال. انت راجل نجار واحد جاي نجار اخر قلت له انا اتحداك انك تعمل زي المنبر ده، يبقى دي التحدي. ونعرف انك صنايعي خيبان ما بتعرفش تعمل حاجة ابدا، معقولة تعمل ده؟ يبقى انت اوجدت له ليه المقتضى. تقوم تيجي شايل الشاكوش والمسامير والغيرة والخشب وتقول له لو شاطر بقى اعمل زي ده، ينفع؟ يبقى لابد من زوال الايه المانع، تيسر له الاسباب، تيسر له الاسباب. يلا ادي المسامير وادي الخشب، وكل ما يطلع لك بلع يقول لك الله مؤذي الغير، تقول له طب اهو مش كده، قل له عايز فاره طب اهي. يبقى كل مانع هو يوجده انت بتعمل ايه؟ بتزلهوله. فلما يعجز يبقى صح التحدي ولا ما صحش؟ يبقى صح، يبقى صح. القرآن فعل هذا، تحداهم، ادي واحد، واستفزهم واوجد لهم المقتضى لما قال قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. يلا والمانع زايد، لأن عندهم اللغة وعندهم البلاغة وعندهم الشعراء وعندهم الخطباء وعندهم وعندهم وعندهم، يلا فعجب. ولذلك لعجزهم أمام القرآن سموه سحرا عشان يثبت أنه هو خارج عن إرادتهم. إذا إعراضهم عن القرآن والكريم لم يكن منشأه لاحتقار والاستهانة، لأنهم عرفوا للقرآن الكريم فضله وقوته. طيب يبقى بقى قال البغض وعدم الايه الاقتناع. أنا قلت الآية التي تلي هذه الآية وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ستبين لك. هناك آيات كثير في القرآن الكريم تبين أنهم بغضوا القرآن ومن نزل عليه القرآن. الآية دي هتبين لك أنهم حاولوا أن يوجدوا شبها تشير إلى عدم قناعتهم بالقرآن. إزاي؟ قال تعالى ببص الآية دي بتقول إيه؟ وإذا قيل لهم أنفق مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يقول لك من الآيات القرآن بتاعك بيقول إيه؟ بيقول لينفق الغني على مين؟ على الفقير. يقول لك طب ده كلام ينفع؟ ده كلام يتفق كده مع العقل صح كده؟ طب إيه اللي مش صح فيه؟ يقول لك تعالى الفقير من الذي أفقره؟ من اللي أفقره؟ الله، مش كده؟ أصبح فقيرا بقدر مين؟ بقدر الله. يبقى من الذي أفقره؟ الله. إذا مشيئة الله فيه أن يكون فقيرا، فكيف يشاء الله فقره وأنت تريد أن تغنيه؟ قولها لي بقى. ولهذا اهو مسكك بالمشيئة اهو ده فقير مش كده ده فقير صح مين اللي شأن يبقره هتقوله الله فإذا كان الله شاء أن يفقره فكيف تطالبني أن أخالف مشيئة الله وأعمل إيه وأديله وأغنيه يبقى عطائي له سيتعارض مع مشيئة الله مش كده هذه الحجة يبقى لما في القرآن آيات تدعو للإنفاق أنفقوا لينفق ذو سعة و و و مثل الذين ينفقون أموالهم كل ده ما ينفعش احنا مش مقتنعين بيه مش ممكن يكون ده مطلب من الله ربنا اللي شاء اللي يفقره تأتي أنت وتريد أن تغنيه يبقى هتخالف مشيئة الله مين يقول الكلام ده فكيف يشاء الله شيئا ثم يدعو إلى ما يخالف مشيئته شوف شوف الشبهة شوف الشبهة زي بالضبط زي بالضبط ما عمل الجماعة اليهود اليهود سيدنا أبو بكر الصديق يمر ببيت المدارس وبيت المدارس ده كان بيت في المدينة معروف إنه بيجتمع فيه اليهود ويجلس حبر من أحبارهم يتدارسون التوراة فكانوا سموا البيت ده بيت ليه بيت المدارس زي ما احنا نسمي مدرسة تحفيظ القرآن مش عارف ايه كده فأبو بكر مر ببيت المدارس فسمع صوت اليهود فدخل فوجد حبرا من احبار اليهود يسمى فنحاص انا دائما لما اقرأ اقول عليه فنطاس لكن هو اسمه ايه فنحاص فنحاص هذا جالس يكلمهم في التوراة واللي بيقولوه فقال ابو بكر يا فنحاص اما آن لك ان تؤمن وأنت تعلم أن النبي حق وأن الإسلام حق فنظر فنحاص إلى أبي بكر وقال له يا أبا بكر إنا في غناء عن ربكم فإحنا مستغنين عن الإله بتاعكم فإنه أرسل إلينا يستقرضنا بعد يطلب مننا فلوس سلف فنحن أغنياء وهو فقير ونظر الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ففهمها ازاي ربنا باعت يطلب القرض اهو من ذا الذي يقرض الله تقرضه يعني ايه سلف فربنا بيقول اللي يسلفني فقال له بس يبقى احنا مستغنين عنه اله بيستلف مني يبقى انا غني وهو ايه وهو فقير شوف كانوا بص للقران ازاي شوف كانوا منظروا ازاي خلاص ولذلك قام ابو بكر فسبه وطعنه طعنا شديدا وقال والله لولا ما بيننا وبينكم في ملة وبينك معك كده لضربت عنقك يوم فنحاص يذهب مسارعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت ما فعل بي صاحبه ماذا فعل قال سبني وضربني وقال لي كذا وكذا وكذا وكذا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أفعلت قال نعم قال ولما فعلت قال في حق الله قولا عظيما قال ماذا قال قال كذا وكذا وكذا وكذا فقال فنحاص والله ما قلت ما حصلش ما حصلش خلاص ما حصلش دي يحلم. نقول طيب نستشهد. طيب اللي كانوا قاعدين مين؟ ولاد كلب زي هيقولوا زيهم زي كلهم كلهم يهود يهود هيقولوا قال خلاص. فإلى من يحتكم وبمن يستشهد أبو بكر؟ فقال أبو بكر الله يعلم أنه قال. فنزل قول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. من اللي سمع؟ سامع الله. دي شعبة بيلقيها أولئك القرآن مش فاهمين ومش فاهمين. وأنا رددت عن هذه الشبهة في حينها. ما يعنيني بقى شبهة اليوم؟ اللي قالوا أنطعم من لو يشاء الله إيه أطعمه. يعني أنا راعي اللبولة ما أراد ما شئت فيه إنه يبقى فقير ده أكيد. تيجي أنت تقول تبسطه وتغنيه إزاي؟ أنت بهذا تخالف مشيئة الله مش كده؟ نرد عليه ببساطة كده لو حبيت ترد نقول له طيب من مرض منكم ماذا تفعلون به؟ يقول لك بالعلم. طب وتعالجوا ليه؟ المرض ده مشيئة مين؟ الله. فكيف تبحث عن شفاء من شاء الله أن يمرضه؟ سيبه روح في داهية خلاص. وابنك لو بيغرق وقال الحقوني امد ايدي واطلعه ايوه. طب لما طلعتوش يقول الله هاتلك. طب واطلع ليه؟ هو لما وقع كده وكان هيغرق من الذي شاء له هذا؟ فكيف انا خالف مشيئة الله ومد ايدي واطلعه؟ ولو شفتك انت بتولع اطفيك ليه؟ ما هي دي مشيئة الله فيك خلاص. ما هي دي مشيئة الله فيك. يقوم يرد يقول لك ايه؟ ما هو اللي بيحدث ده الرد ده بيقول لك ما يحدث لي بمشيئة الله وما اتدخل به ايضا بمشيئته الا كذلك الامر. ربنا ابقره بمشيئته ودعاك الى ان توسع عليه بمشيئته. ولذلك انا قلت ان شوف ربنا قال ودي حكمة من حكم الله ان يكون فيه الفقير وفيه الغني وفيه السائل وفيه المعطي. ولولا هذا لما عمر الكون. والله لما عمر الكون. طيب انا قلت احسبها كده بعقلك بلاش بالشرح. صبحنا بكرة كل واحد فينا مع 10 مليون. محدش عايز حاجة من حد بقى. مع ايه؟ 10 مليون. طيب لما المجاري تضرب مين اللي ينزح؟ انا يبقى عشرة مليون وتيجي تقول لي تعالى الشغل بتاع مجاري خليها ما تغرق وانا مالي خلاص. ولما الزبالة تتراكم مين اللي يشيل؟ طب مين هيقتضي وهو مع 10 مليون يشتغل جزمجي؟ ها؟ بقينا حافيين ومعفنين. وخد بقى اقعد عد اقعد عد مين هيرضى يقف في الفرن ويخبز عيش وجعانين؟ مين اللي هيرضى يضرب بس في ارضه ويفلح؟ ها؟ قول لي بقى. ولذلك ربنا من حكمته ان يجعل الكثيرين في عوز مش القله، الكثيرين في عوز. ليه؟ عشان يكون قضاء الحوائج ايه؟ اكثر. او الله قضاء الحوائج اكثر. انت محتاج لمية جزمجة، محتاج ل50,000 فلاح، ومحتاج ل800,000 بتاع مجاري، ومحتاج مش عارف ايه ومحتاج ايه. فكل واحد عشان لقمة العيش عشان القرش ايه اللي بيحصل؟ يضطر يضطر يعمل يمتهن هذه المهنة مهما كان فيها من تعب ومهما كان فيها من إيذاء. ولذلك تبص تلاقي كما قالوا ان بتاع المجاري انت شفت تشوفك ايه مش كده، هو يصبح يقول يا رب بلعت السد عشان ينزل فيها مش كده. ليه عشان ياخد مش كده. وهكذا لو لم يكن هذا العوز، ان ربنا يجعل اكثر الناس في عوز، والله لكان فسد الكون. شوف والله لفسد الكون. وعشان كده يخلقنا كل منا يحتاج الى الايه للاخر، وعشان كل منا يحتاج للاخر فكل منا يخدم الاخر. ولذلك انا الاحتياج بخدمك وانت الاحتياجك ها ما هي كده ما هي كده. بتاع المجاري محتاج للقرش اللي في ايد الجزماجي مش كده، فينزع من المجاري. والجزماجي محتاج للقرش اللي في ايد بتاع المجاري فيعمل له ايه؟ يعمل له جزمه. شوف كل واحد بيخدم ايه؟ بيخدم الاخر. فلو اصبحنا جميعا في غنى لاستغنى بعضنا عن بعض ولا ظهر الفساد في الارض. ودي اللي ربنا قال ولو بسط الله الرزق لليه يا الله اللي يحصل لبغوا في الارض. يا والله لبغوا في الارض. يبقى دي حكمه ولا مش حكمه بقى؟ يبقى دي حكمه. خلاص يجي بقى يفطر ويفطر وللغني يدي، يقول للغني يدي، يقوم الفقير يبقي عليك لانك لو ما اديتلوش عنده شعار يموتك عشان ياخد منك مش كده ولا ايه؟ طول ما انت بتديله يبقى هيبقي عليك ولا يحقد عليك، وانت بتحنو عليه. يبقى ده بينشئ في المجتمع حب وود وتواصل مش كده ولا ايه؟ ولذلك كما قالوا ان السرقات وجرائم القتل لا تكثر الا في المجتمعات التي لا يشعر فيها الغني بالفقير. مجتمع تلاقي الغني ميت المشاعر مش حاسس بالفقير هتكثر فيه جرائم القتل وجرائم السرقه مش كده؟ مش كده؟ هتلاقي فيه ده لكن لو في تواصل كما امر الله سبحان الله العظيم دي حاجة اخرى. ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل غني وفقير عشان تكون في حركة اقتصادية وعدم بطالة في المجتمع. وعشان كده يجي الغني يفرض عليه الايه؟ الزكاة. ومن طول ما مفروض عليه الزكاة ما يقدرش يشيل ماله ان لو كنا شايله اللي يحصل تأكله الزكاة. فطول ما عارف انه عليه الزكاة عايز يعمل ايه؟ ينمي المال ويشغله. فلما ينمي المال ويشغله ده هيعمل مشروع وده هيعمل مشروع وده هيعمل مشروع وده هيعمل مشروع. اذا قضي على البطالة في المجتمع. كل واحد اللي عمل يعمل مشروع شغل 10 واللي شغل 100 واللي شغل 500 واللي شغل 300 هتلاقي بطالة فيه. ولذلك والله ما فسدت هذه المجتمعات التي نعيش فيها الا حينما بعدنا عن الاسلام. والله ما فسدت الا حينما بعدنا عن الاسلام. يبقى الحجة اللي قالوها حجة واهية ولا مش واهية؟ يبقى حجة واهية. لكن شوف هم عايزين احنا مش قابلين القرآن ده لان احنا غير مقتنعين بيه. اهو يقول لك انفق. طب ده ربنا شاء ان يفطر. طب ازاي ما ان شاء الله ان يفطر انا اغنيه؟ خلاص فهمت القضية الشبهة وكيف نرد عليها؟ تعال بقى نشوف الآية. واذا قيل له انفقوا مما رزقكم الله. ودي قضية خطيرة جدا عند أهل الكفر، إن هو تصادم مع القرآن بما لا يرضي أهواءهم. السيد اللي بيحتقر العبد ويدوسه بحذائه اكتشف ان الاسلام هيقول اخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت ايديكم فلا تكلفوهم ما لا يطيقون وان كلفتموهم فاعلوهم اطعموهم مما تاكلون واكسوهم مما تلبسون. العبد اللي بيقفلي ويتطيلي ويشيل الجزمه وينفع برجليه يبقى زيه زي وبعدين ما فيش بقى سيدي يا فلان ولا لا لا لا ما ينفعش. فهتضيع السياده والمال بقى اللي عمالين يكنزوه ويجمعوه هيقول له بقى طلع ربع العشر وانفق والصدقه مش الصدقه لا لا لا. والزنا كل يوم مع واحده واصحاب الرايات تقول له الزنا حرام والخمر نبطل نشرب والنهى ولا بتاع نشرب كاسين وننبسط تنبسط وتتدهول على عيلك وعيل اللي علموك مش كده؟ بمتى يشير الى استبطاء الامر ثم انت تقول له حبيلك يقول لك متى يعني ما انت بقالك كتير بتقول لي ها حقيقة مش عايز تيجي امتى بقى مش كده ولا ايه؟ كما قال المؤمنون متى نصر الله مش كده؟ قالوا متى نصر الله ليه؟ استبطأوه. يبقى متى يسأل بها وتريد فعلا الاستفهام والعلم ويسأل بها استبطاء ليه؟ للشيء استبطاء ليه؟ للشيء ويسأل بها استبعادا واستحالة للشيء. ومين يقول لك ايه؟ يقول لك ان شاء الله فرح ربنا قريب. تقول له امتى؟ امتى يعني؟ يقول لك موت يا حمار يلا مات دي. يبقى هو يستبعد ليه؟ يستبعد الشيء يستبعد ليه؟ الشيء. ويسأل بها استعجالا للشيء. شوف بقى تعبيري استعجالا للشيء استعجالا لليه؟ للشيء. وذلك اذا كان ذلك على سبيل السخرية. في واحد يقول لك ايه؟ انا كلمت واحد وان شاء الله كده هينتقل خليه ينتقم منك ويخرب بيتك. تقول له ها مات يلا وريني. فانت مات يلا انا عايزه ايه؟ لو شاطر نفذ لي ايه؟ نفذ لي ايه؟ على طول وريني وريني. ولذلك بعد امتى اخويا؟ مش كده ولا ايه؟ هنا بقى ويقولون متى هذا الوعد؟ هم عايزين يعرفوا الوقت فعلا؟ بيقولوا استبطاء لها. لا المستبطئ مقر وهم مش مقرين. بيقولوا استبعادا لها ده ممكن لانهم فعلا كانوا بيستبعدوا قيام الايه؟ قيام الساعة انها مش هتقوم. فهل يا ترى قالوا متى؟ قالوا متى؟ استبعادا واستنكارا لقيام الساعة ولا استعجالا لها على سبيل السخريه؟ اما المؤمن يقول لهم في اخره يقول طب انت يلا ورونا كده تاخدها على ايه؟ طيب نشوف القران قال ايه؟ قال ليستعجلوا بها الذين ايه؟ لا يؤمنون بها مش كده ولا ايه؟ يبقى قالوا متى دي؟ على سبيل الايه؟ الاستعجال. عمال تقول لنا في قيامه في قيامه انت يا اخويا يلا وريني ادي كده انت وريني يلا. فقالوا متى؟ على سبيل الايه؟ السخريه والايه؟ والاستعجال. يلا وريها لك. يبقى ويقولون متى هذا الايه؟ الوعد. ها تقولوا في ساعه وقيامه ووعد ان الله ان الساعه تقوم. انت يا اخويا وريني يلا يلا متى هذا الوعد؟ وبعدين يتهكموا بالمؤمنين بقى ان كنتم صادقين. يعني اللي بيقول حاجه يبقى عارف وقتها يوريني. لا انتوا عارفين وقتها ولا مورينا حاجه. شايفين منكم ايه؟ هم عايزين يقولوا كده كلام. يبقى متى هذا الوعد ان كنتم ايه؟ صادقين. ربنا يرد عليكم بقى. ولذلك لما قالوها استعجالا المستعجل منتظر يقول لك طب انا قاعد اهو وريني وريني. ولذلك تقول طب خليك قاعد شوف انا هجيب اخويا دلوقتي يوريك. كل شيء تقول له انت جاي هو فين؟ انت جاي هو فين؟ انت جاي هو فين؟ دي انت بتستعجل استهزاء بمين؟ بالله ده هم كانوا بيعملوا كده. فيلا ده احنا مستنيين منتظرين. فربنا يقول ايه؟ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فربنا عايز يقول لهم مغفلين. تفكرين ان الساعة والقيامة دي هنقول لكم يا جاي امتى تبقى قاعد انت عارف بعد خمس دقايق بعد عشر دقايق بعد يوم بعد لا لا لا لا ده هي اولا صيحة واحدة. ولذلك يقول واحدة دي ده اسلوب تهويل. اسلوب ايه؟ تهويل. تهويل ليه؟ وانت تخاف من واحدة ولا تخاف من مليون؟ الاصل من مليون مش كده ولا ايه؟ قال لا بالعكس التهويل في ان ربنا يقول ما ينظرون الا ايه؟ صيحة ليه؟ واحدة. ده التهويل بقى انها صيحة واحدة تقتل الناس جميعا. تبقى عاملة ازاي بقى؟ وكأنهم لا يعني لا يحتاجون لأكثر من هذا. هي الصيحة تطربق الدنيا تجيب عليها وطيها وتخلط معك كله صيحة. فتبقى عاملة ازاي دي بقى؟ ولذلك صيحة واحدة ده اسلوب ايه؟ تنكير وتهويل. تحس انها هتبقى عاملة ازاي دي؟ لا مكسرة الدنيا كلها. ايه ده؟ سبحان الله العظيم تموت الكل تجعل الجبال كثيبا ها مهيلة تفاتر الدنيا والسماء تهوى على الأرض صيحة. يبقى عاملة زي ده. نسأل الله السلام نسأل الله السلام نسأل الله السلام. ودي الصيحة اللي ايه؟ الأولى اللي ربنا قال عنها ونفخ في الصور صور البوق اللي ماسك فيه إسرافيل ونفخ نفخ فصعق من في السماوات ومن إلا ان شاء الله. سبحان الله صيح صيح. يبقى ما ينظرون الا ايه؟ صيحة ايه؟ واحدة. دي بقى نقول لهم ها ما عادها هتيجي يوم كذا الساعة كذا ما بيكتب البهائي مش بيكتبه في جرائد الغرب الان قاعدين يكتب يوم القيامة هيبقى في سنة 2000 في يوم كذا الساعة كانت. يا سلام بسم الله ما شاء الله جالهم علم من السماء الوحي نزل عليهم اداهم المواقيت اداهم المواقيت. ذلك لا تأتيكم إلا إيه؟ إلا بغتة. إلا إيه؟ إلا وده من هولها وده من هولها والعياذ بالله بغتة. الشيء اللي يجيلك فجأة ده والعياذ بالله يعني. ولذلك حتى موت الفجأة أنت بتستعيذ منه تستعيذ منه. ليه؟ لان ما بيديكش فرصة تراجع نفسك ولا تنصح الاخرين ولا تبرأ مما فعلت ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ولذلك المرض اللي بيسبق الموت نعمة مش كده؟ تقدر فيه تصلح ما بينك وبين الله تستغفر كثيرا تفعل كذا تفعل كذا تفعل كذا تفعل كذا. لكن واحد يوم اخطخ خلاص دي نسأل الله السلامة والله. ولذلك تستعيد من موت الفجأة ده تستعيد منه من موت الفجأة ده. بالضبط من فترة كانوا جايبين مجلس الشعب وقام عضو عمال يتكلم زعق فجأة راح واقع يعملوا له بقى وزير الصحة كان موجود ويعملوا له تدليك لعضلات القلب مش عارف ايه خلص خلص مفيش فرصة. فهو الساعة بتأتي كده والله بتأتي كده والله. ولذلك ربنا يقول صيحة واحدة اللي يحصل تأخذهم ما تخليش. ازاي بقى؟ قال لك ما هو لو عارفين يا متقزين لا تأخذهم وهم يخصمون. يخصمون من الخصومة والاختصام. فأبو هريرة عبد الله بن عباس يقول يخصمون أي وهم يختصمون في أمور دنياهم في بيعهم وفي شرائهم وفي أحوالهم، فأراد الله أن يقول أنها ستأتي وهم منشغلون بالدنيا. يبقى تأتيهم إيه؟ هتأتيهم إيه؟ بغتة، منشغلين بالدنيا، ببيع ويشتري، وأنا أقول لك لا بخمسة وأنت تقولي لا بعشرة، أنا أقول لك لا كذا وأنت تقول دي الخصومات، ودي وهم يخصمون. خلاص شغالين منشغلين بالدنيا غفلانين عنها غفلانين عنها. يبقى ما يظنون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، تأخذهم دي يبقى بغتة، مما يدلل على أنها بغتة زي ما قلت انشغالهم بالدنيا. والدليل الآخر فلا يستطيعون توصية، ما يلحقش، مش هو يعمل ده، ما يلحقش يقول لغيره، ما يلحقش حتى يقول لغيره أصلح، لأن أنا ما قدرتش أصلح مش قادر يقول. فلا يستطيعون إيه توصية أن يوصي بعضهم إيه بعض. لذلك الموت لما يجي لك بالراحة كده ومش بغتة بتقدر توصي وتقدر تقول ويكفي يا أخي إن أنت ترحل من الدنيا على وصية خير. واللي بتحصل لبعض الناس اللي حتى بيبقى يعني مضروب طلقة ويمسك واحد يقول له يعني أوصيك أوعى تعمل زي اللي أنا عملت وأصلح ما بينك وبين الله، يبقى حتى على الأقل طلع على إيه؟ على إيه؟ على خير، على حاجة، على حاجة خيرة. ده مفيش. فلا يستطيعون ايه توصية، ما يقدرش، لا يوصي لموجود معاه في مكانه ولا الى اهله بيه يرجعون، ولا يقدر الله احلى العياد ولا الاهل ولا بدش الظلم فوق اعمله الكل بقى ضمار. يبقى فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم ايه يرجعون. قالوا طيب الله صيحة الكل يموت الكل يروح طب ما يكفي ولو اقتصر الامر على هذا لتمنى كل واحد منا الاخرة، مش كده؟ لتمنى كل واحد منا الايه الاخرة. ولذلك بالامس فقاعد مع بعض الاقارب فاحدهم يقول ايه اهو نتكلم عن فلان مات، فقلت طب والله يا ريت الواحد لما بيموت بيستريح، فضحكت ودي كلمة بنكررها كثيرا، قلت له مين اللي قالك انك لما بتموت بتستريح يا اخوي، مين اللي قالك كده انت لما بتموت بتستريح؟ يبقى ده غفلان يقول الكلمة دي، والله غفلان ما يفهم يعني يموت، ما يفهم يعني يموت. انت لما بتموت بتتحاسب وتفتكر ان انت لما تتحاسب هتستريح؟ تفتكر كده يعني لما بتتحاسب هتستريح؟ ها القضيه في صالحك ضامنها ضامنها؟ ده تعبير غلط. لا، مين اللي قال لك ان اللي بيموت بيستريح؟ ولذلك قالها الراجل اللي الشاعر قال ولو ان اذا متنا تركنا اهموت وخلاص ما حدش يقول لنا حاجه لكان الموت راحه كل حي. يبقى هو الموت راحه فعلا، ولكن اذا متنا بعثنا ونسال بعده عن كل شيء. يبقى راحه؟ يبقى راحه؟ لا، يبقى هو يكون راحه لما ايه لما ايه خلاص هموت وما فيش حساب ولا ولا عتاب ولا ولا ولا، يبقى هستريح. هو ده بيبقى راحه. لكن لا، اذا متنا ايه بعث ونسأل بعده ايه عن كل شيء. فبقول ان شاء الله تعالى ان القضية لو كانت قضية نفخ في الصور والكل يموت لكان وقضي الامر عند هذا الحد لكان الموت فعلا راحة، ولكن الامر على غير هذا. لا، كما هناك نفخة للإماتة هناك نفخة للبعث والحساب. ولذلك هذه الآيات تقول ما يمضون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. هذه الآية ومع آية أخرى وهي قول الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى كم نفخة؟ اثنين. أنا بقول دليل إني هناك من رأى إني النفخات ثلاثة مش اثنين. نفخة للإماتة خلاص، نفخة الكل هيموت، ونفخة للإحياء، ونفخة للسوق والحشر. هذا كلام لم يأتي لا قرآن ولا سنة. قرآن ثم نفخ فيه أخرى. اللي معك هنا كم نفخة؟ اثنين. نفخة ما يظنون إلا هذه صيحة واحدة خذهم هذه الإيمان، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد. بس هذه اثنين، هذه اثنين. جابوا الثالثة دي منين؟ ما تعرفش. ولذلك الشعبي خرج قادما على معاوية، وفي ناس يحب مستغربات الأمور، أما تجيب له حاجة غريبة كده يا سلام يعشقها حتى ولو كان ضلالا بينا ويدافع عنه. أذكر زمان وكنت لسه طالب بعمر طويل، وكنت في الصف الرابع في الليسانس كلية أصول الدين، فذهبت إلى مسجد من مساجد شبرا، فكانت خطبة جمعتي في سورة مريم عن سيرة مريم. فمن ضمن الأشياء اللي قلت التي قلتها إن هي حينما بشرها ملك الوحي بغلام سألت فلما أجابها سلمت لأمر ربها. خلاص، أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فسلمت لأمر الله. قلت في موضوعي هي سلمت لأمر الله؟ قالوا نعم. قلت كيف هذا وقد قالت بعد ذلك يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وبدأت أجلي بقى وأوفق بين التسليم وبين هذا القول الذي قالت. بعد ما خلصت خالص لقيت واحد من بتوع الطرق والمجاري يقول لي انت استنفذت الوقت والطاقة وقعدت تقول كلام كتير قوي، بل القضية غير كده خالص. غير كده؟ طب علمني انت هي ازاي. قال لي مريم لما ملك الوحي بشرها بعيسى فسألت وبعدين الوحي اجاب فاستسلمت لأمر الله رفعت يدها لتحمد ربها فرأت مكتوبا على ساق العرش إنها وعيسى سيعبدان من دون الله فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. سلام لو انت بتقول الكلام ده في مسجد الجعفري مثلا في الضواص في المسجد ده وقع علم فياض اهو بسم الله ما شاء الله. ايه رب ايه رب اعلى والله. خلاص قلت له طيب انت كنت موجود مع مريم ربنا قالها ها وبعدين هي بصت كده وشافت فرحت قايله لا كنت موجود معاها؟ قال لي طبعا لا. قلت له ده القران قاله؟ قال لي لا. قلت له ده في حديث بيقوله؟ قال لي لا. ثم جبت منين الله يخرب بيتك ثم جبت منين يعني انا عايز افهم. ما هو ده غيب مش ده غيب. بصت وشافت العرض جبت ده منين؟ بتألفه فلا القرآن قال ولا السنة قالت ولا انت كنت معه ولا بينزل على حضرتك الوحي يقول لك مش كده اللي جبت ده منين بقى. فقال لي بص هذا هو العلم اللدني. العلم اللدني ده عندهم مشايخهم كده يقولوا اي كلام ما تلاقوش اصلا في القرآن ولا في السنة. يقول لك الله هو ده العلم اللدن اللي ربنا قال عنه وهو يتحدث عن الخضر عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. يجيله كده واللي يعترض ينطرد. انا جالي العلم ده انا حسيت العلم ده كده ولذلك يعتبوا علينا احنا. وراح سيد قال لي انت بتاخد العلم بتاعك منين؟ يعني منين؟ بالكتب. قال لي ايوه ابن كثير والنسفي والبخاري ومسلم مش كده؟ ايوه ايوه ده انتوا مساكين انتوا بتاخدوا علمكم عن المخلوق واحنا بناخده من الخالق. شغالين بلاك انت بس كده بس خلصت خلصت. ولذلك دول بقى تدخل معهم في حوار في جدال في ابطال ما يقولون يقتلوك. خلاص اقتنعوا بهذا وعندهم القناعه بهذا ويموتون على هذا. خلصت خلصت. فكانت النتيجه زي ما كان عامل الكلب الحقير اللي اسمه حسن شحاته اللي كان بيخطب تحت كوبري الجامعه ده اللي قعد فترة جيبوه قال لي يجيبوه في التلفاز بأسماء الله الحسنى وهو كلب. بقول لك مين اللي فيه كلب حقير. فشوف من شدة قناعة الناس بيه وضلاله انه يطلع على المنبر يسب أبا بكر الصديق والله يشتمه كده الشريط ولا السبب في اني عملت له قضية واحتقب. يسب أبا بكر الصديق واتهم عمر بأنه لويطي وسفه عثمان والكلاب اللي قاعدين يسمعوه ما حدش قال له انت بتقول ايه؟ انا عامل كده مبسوطين هو ادرى يقول لك ايه؟ اتكلم الواحد يقول شوفوه يا ابو بكر العمر على اخوانه يقول لك هو ادرى. ادرى ايه؟ الله يخرب بيتك وبيته الله يخرب بيتك وبيته. فبيسلبوا الناس عقولنا. فالشعبيه تعرض لمثل هذا الموقف بقى. الشعبي بيقول لما قدمت على معاوية الشعب من الفقهاء ومن رواة الأحاديث علماء الأدلة يقول سألني معاوية قال لي يا شعبي ما أغرب ما رأيت وأنت قادم علينا. أغرب حاجة حصلت كنت لقيتها احكي لي عنها. فقال وأنا في الطريق إليكم أذن للصلاة فدخلت مسجدا فرأيت رجلا يحدث الناس يجلسون بين يديه كالعبد بين يدي سيده. فسمعته يقول لهم إنه سينفق بالصور ثلاث نفخات. فقاطع قلت يا شيخ إن الله حدثنا عن اثنتين نفخ في الصور هذه واحدة ثم نفخ فيه أخرى فمن اين جئت بالثالثة؟ جبت الثالثة اللي انت بتقول عليها دي منين؟ حجتهم بقى بيقول فقاموا فتناولوا نعالهم، كل واحد خد فرد الجزمة من بتوعه، وانهالوا علي ضغطا لاعتراضي على الشيخ. ما سالوش من صاحب الغرض، اعترض على الشيخ دب يا جدع يلا اقعد اضربه، وانهالوا علي ضربا. شوف بيقول معاوية ايه، فوالله ما تركوني حتى قلت لهم خمس نفخات في خمس اصوات. زعلوا زعلانين تلات خمس يلا. ده التخلف بقى بعينه، هذا هو التخلف بعينه. فهذه الآية من الآيات التي أثبتت أن الصور واحد، أصور واحد اللي هو البوق يعني، وهنتكلم عنه صور